تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ: لو ذكرت المرأة المسلمة بخطورة الاختلاط بالرجال وأثر ذلك في دينها وموقفها أمام خالقها عز وجل يوم القيامة، وما هو الدفاع الذي ستدافع به أمام الله عز وجل عن نفسها؟ المرأة فتنة، إذا خالطت الرجال أسقمت القلوب وفتنتها عن طاعة علام الغيوب. كم من امرأة خالطت الرجال ففتنت القلوب عن سبيل الكريم المتعال. فالمرأة إذا حابت عن صراط الله وفتنت عن دين الله صارت صوت عذاب على غيرها وعلى نفسها، فشرها يتعدى إلى الغير. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه أنه ما ترك فتنة بعده فتنة أضر على الرجال من النساء. فالله أن ينظر الله إليك أختي المسلمة في يوم من الأيام لم تبالي بعشرة الرجل الأجنبي عنك. الله أن ينظر الله إليك يوما من الأيام مددت يدك إلى من لا يحل له أن يصافحها، أو خالطت في مكان من لا يحل لك أن تخالطيه. فكل ذلك عناء ووبال عليك في الدين والدنيا والآخرة. المرأة كالحلوى، والحلوى إذا تكشفت تساقط عليها الذباب، وهكذا المرأة إذا تكشفت تساقط عليها الذئاب التي هي أشر من الذباب وأقبح وأشنع عند الله عز وجل وعند أولي الألباب من ذلك كله. هل ترضى المرأة أن تنزل من ذرى الحياء والعفة الذي هو جمال لها وبهاء لها فتصبح مسترجلة تخاطب الرجال كما يخاطب الرجل الرجل؟ والله مهما فعلت وهي تظن أن ذلك زينة لها، والله حقارة لها وذلة وعيب وشنار وعار لها. فالله أن تبلى مؤمنة تؤمن بلقاء الله بذلك. وأقولها كلمة: لتفعل المرأة ما شاءت إذا أصرت على عناد ربها، فوراءها يوم موعود ولقاء مشهود يفر فيه الوالد والمولود. فالله أن تكون المرأة في غفلة. إن الله عز وجل قسم العبادة إلى طائفتين: طائفة تدعو إلى طاعة الله وتلتزم بمنهج الله، وطاعة تدعو إلى محارم الله وحدود الله. فأخبر عن الطائفة الثانية بقوله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم انظري رحمك الله، فلهم عذاب جهنم ليس وحده، بل قال ولهم عذاب الحريق. سبحان الله، لو قال الله لهم عذاب جهنم لكفى، لكن قال ولهم عذاب الحريق. لو أن هذا الشعر تبدت به لأجنبي إذ لامست تلك المناظر قلوبا فتنت به، ولامست عيونا فتنت بمنظر ذلك الشعر، لو رأيته يصلى بجحيم النار، ولو رأيتها في ظلمات القبر وهي تشد من قرونها وتعذب بشعرها الذي عادت به ربها، عندها تعرف حقيقة هذه الحياة، وتعرف حقيقة هذا النجوم وهذا السقط، ولتتمتع المرأة كما شاءت. والله ما من يوم إلا ورقيب لله عليها، ترفع حسناتها وترفع سيئاتها وترفع كل تصرفاتها إلى الله. فطوبى لامرأة مؤمنة حفظت حياءها وحفظت دينها وأصلحت واتقت فيما بينها وبين ربها. مخالطة الرجال عار وأي عار، وشنار وأي شنار، وخزي وفضيحة. لا خير في امرأة لا تبالي بمن تعاشر، تعاشر الرجال كما تعاشر النساء، لا خير فيها مهما اعتذرت وقالت إن هذا لا بأس به ولا حرج به. هذا من موت القلوب والعياذ بالله، ومن موت الأفئدة، نسأل الله السلامة والعافية. فالله أن ينظر الله إليك يوما من الأيام قد حسرت عن وجهك الذي لا يحل النظر إليه، أو مددت يدك التي لا تحل مصافحتها. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط إبرة من حديد من نار إبرة تحمى في النار ثم يطعن بها في رأس الإنسان، والإبرة نافذة كما هو معلوم، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد من نار أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له، يمس فقط. هذا بالنسبة للرجل الذي يمد يده، كيف بالمرأة التي سهلت ذلك ولذلك سكت عن وعيدها، ووعيدها عظيم عند الله عز وجل. ولذلك ينبغي للمرأة أن تعي هذه الحقيقة وأن تكون على علم بها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزق نساء المؤمنين العافية من هذا البلاء، والله تعالى أعلم.